إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم الفاتحة. وهكذا سيداتي وسادتي استمعنا إلى تلاوتين مباركتين من آيات الله البينات. تلاوة الأولى الشيخ محمود خليل الحصري، أما الثانية فكانت من تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي. موعدنا غدا في تمام الساعة 10 مساء، فحتى ذلك الحين أودعكم والسلام عليكم ورحمة الله. من قصر الخلد العامر نعود بكم إلى استديوهاتنا بإذاعة المملكة الليبية، فإلى هناك.